يأتيني بعض البضائع فأخلط القديم مع الجديد، علما بأن هذا القديم ليس فيه شيء فاسد ولا خربان. هل هناك شيء في هذا؟ وهل لابد أن أبين للمشتري فأقول هذا جديد وهذا قديم؟ هناك أشياء تتغير بالقدم، نعم، وإن كانت لا تفسد فسادا بينا، فهذه لا يجوز أن يخلط بها الجديد وتباع على أنها جديدة، بل يجب أن يميز كل شيء على حدة، لأن هذا من تمام البيان والنصح. وهناك أشياء لا تتغير بتقدم الزمن، فلا حرج أن تخلط هذه مع هذه، مثل لو كان عند الإنسان مواد حديدية لا تتغير بتغير الزمن ولم تتغير الصنعة فيها، فخلط بعضها ببعض فلا حرج، لأن الحكم لا يتغير والثمن لا يتغير والرغبات فيها لا تتغير، فخلط بعضها ببعض ليس بغش ولا خديعة. وليعلم أن المتبايعين إذا صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكثما محقت بركة بيعهما. فليجعل من له معاملة مع الناس هذا الحديث أمام عينيه دائما، وليجعل أمام عينيه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وليجعل أمام عينيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. وليجعل أمام عينيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. وإذا بنى الإنسان معاملته على هذه الأسس العظيمة القيمة النيرة فليبشر بالخير، وليعلم أنه وإن كسب قليلا فإن الله سيجعل في هذا الكسب بركة، وأنه لو حاد عنها وكسب كثيرا فلا خير في هذا الكثير، تنزع منه البركة فلا يستفيد منه صاحبه شيئا، ويكون وإن كثر ماله كالمعدم، وربما تسلط على ماله آفات تستنفده، وربما يصاب هو أو عائلته بأمراض تستنفد ما كسب. فليحذر الإنسان أن يعامل الناس بما لا يحب أن يعاملوه به، والله ولي التوفيق. بارك الله.